عن حكم بيع التورق. التورق معاملة معروفة عند أهل العلم فيها خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه لا بأس بها. فالمعاملة التي يسمونها التورق ويسميها العامة الوعدة هي أن يبيع الإنسان سلعة على إنسان محتاج إلى أجل معلوم، وهذا المشتري يبيعها بعدما يقبضها، يبيعها بنقد ويقضي بها حاجته من زواج أو قضاء دين أو بناء سكن أو غير ذلك. فيأتي زيد وهو محتاج إلى عمل وهو من التجار ويقول له أريد سيارة أو أريد أكياس من أرز أو من السكر أو كذا، تبيعني إياها إلى أجل معلوم؟ فيقول نعم، يتفقان على ثمن معلوم وعلى أقساط معلومة، فيتم البيع على ذلك. وهذا المشتري بعدما يقبضها ويحوزها إليه يتصرف فيها كما يشاء، يبيعها بثمن معجل حتى يقضي حاجته من زواج أو قضاء دين أو غير ذلك. ولكن يقع في هذا أخطاء لهؤلاء ولهؤلاء، ينبغي التنبيه عليها، بل يجب التنبيه عليها، ونبهنا عليها كثيرا في هذا البرنامج وفي غيره. وهي أن البائع قد يبيع ما ليس عنده، تاجر قد يبيع سيارات ويبيع عنده عند التجار أو عند الشركات، قد يبيع أكياس من الرز ويبيع عنده وبعد البيع إذا يشتريها، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، وصح عنه عليه السلام أنه قال أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وجاءه حكيم الحزام رضي الله عنه فقال يا رسول الله، الرجل يأتيني يريد السلعة فأبيعها عليه ثم أذهب فأشتريها، قال لا تبع ما ليس عندك. فالحاصل أن البائع قد يخطي والمشتري قد يخطي، فالبائع قد يبيع ما ليس عنده ثم يذهب يشتري، وهذا لا يجوز. بل لا يبيع سيارة ولا أكياس ولا خام ولا كذا إلا إذا كان عنده في حوزته في ملكه في بيته في دكانه. والمشتري المحتاج ليس له يبيع أيضا حتى يقبض، لا يبيع هذا اللي بيع عليه ولا يبيعها وهي عنده، بل يقبضها وينقلها إلى بيته أو إلى السوق أو إلى بيت فلان أو دكان فلان، يعني ينقلها من بيت البائع من محل البائع ثم يتصرف بعد ذلك. هكذا يجب على هذا وهذا. فإذا باع أحدهما قبل أن يقبض هذا هو الذي لا يجوز، وهو الذي يخل به كثير من الناس وتأتي المشكلة من هذا الجانب. نعم. والله هو ولي التوفيق. نعم. جزاكم الله خيرا.